السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. والحاجة دي هتبقى ايه؟ انضرب، والانضرب اكيد هيبقى ايه؟ ريو نفقيه. ليه؟ عشان بيعمل نفسه، واكيد هيبقى اسمه. طب انت هشتغل عليه فيتامين كي، هيسموه فيتامين كي انوكسايد ريزابت. الفيتامين كي انوكسايد ريزابت ده انزايم بيحول لك الكيلو لكي اتش 2. عارفين الكي اتش 2 بيشتغل قد ايه؟ قد ايه؟ از كوفاكتور، كوفاكتور بين الجاما كربوكسيليشن والاثنين والسبعه والتسعه والعشره. لكن ده من الاخر المواطن مش فارق فين بيوقف الاكتيفيتي بتاعت الانزايم. لو وقفت الاكتيفيتي بتاعت الانزايم ده مين مش هتحول ايه؟ الايبوكسايد فور مش هتحول انتو زي اكتيف فور، صح؟ وبالتالي هوقف ايه؟ الجاما كربوكسيليشن، وهرجع تكوين الكوز واللي هينزل البلاد كوأكيوليشن تاكتوس ولا ريكستر ديكوكسي ريكستر بلوكتوس. يكون انا بقى بحتاجهم علشان اعمل فين كوأكيوليشن تاكتوس اشتغلوا. دي الفكره بتاعته. ممنوع حد الامتحان ولا الوقت الا في وسايت. احنا قلنا لكم في الاول دلوقتي عشان بس امتحان مره لما تيجي تبدا بالكلام هتيجي تبدا بالكلام صعب جدا ومستعمل حاجة طبعا. لو قلت كلمة واحدة تاخد الناس بتتكلم ايه؟ الفيتامين كي اوكسايد دي كده تاخد زيت الفيتامين كلها. عاوز بقى انت بالترتيب يعني فاهم اكتر هدول بقى لو ضربت الانواع بتاعي اللي بيكون ايه؟ ريديوس هرمون فيتامين كي which acts as cofactor for gamma glycosylation في الدين والسبعة والتسعة والعشرة. فهو بيضربوا ازاي؟ تاني الجين هو صح؟ مين المفروض يشتغل على الجين؟ ها؟ مين بيشتغل على الجين؟ الانزيم صح؟ فاللي بيحصل ايه؟ لو تخيلنا ان الانزيم هنا اهو هيشتغل هنا الجين او عشان يتحول ايه هو كاش 2. فيجي مين بقى؟ يجي الوارفرين يتخانق مع الكيلو على الانزايم دي ايه؟ الهاي كونسنتريشن. فلو الوارفرين اكتر يكتر ويضرب الانزايم وما يخليش الكيلو تتحول انتو كي اتش 2 صح؟ طب اللي كده يقول ايه؟ لو مش عاوز الوارفرين ده تزود الفيتامين كي صح؟ وانت العيان مش كيلو بقى كيلو ايه؟ كي اتش 2 اللي كده عيال هتشتغل على طول ايه؟ كونفكتور وتبتدي عمليه الجاده الكونفكتور تشتغل. سو انكريز الفيتامين كي بيأثر في الكونفكتور قللان الفيتامين كي زود الكونفكتور. لو انا قللت الاماونت اوف فيتامين كي كنت روحت الدور على طول في الكوارتر الكوارتر هيبقى بكميه اكتر من الانزايم صح؟ تاثيره بقى جدا. فلازم تاخد بالك ان هناك كومبليكيشن بين الكوارتر والفيتامين. اتفقنا؟ طيب الكوارتر بقى دوت كان تاكل مش كل السكرايز سو كان بيتاكل كورة يخش البلاد هايلي باوند تو بلازما بروتين، بس الاكتيفيتي بتاعته ايه؟ قليله، سواء كان في ايه؟ ديسبلين. واشهر مجموعه بتعمل ديسبلين من الوردن ومن نظر سترويد الانتي انفلاماتوري بعد كده ديستريبيوتد اولوفر ديسبلين اند كان كروس البلاكين وليك تلاقيه في أول ثلاث أشهر. ما هو بيقول مين؟ ثلاث أشهر هي معناها كونتينيال أنومال عيوب خلقية. وهو الكلام ده بيحصل كل أول ثلاث أشهر. فاللي ناطق يقول في أول ثلاث أشهر هيبقى عشان ما بيعديش الثلاثة هو مش ثلاث أشهر بعد الثلاث أشهر دول خدوا بالكم الكلام ده عشان يبقى مكتوب على بعد التوتل والدول هتقول لي المكان بتاع كده. هقول لك لو قعدت من سنه او تسع شهور وست حاجات اكيد هيفرن هيجيلها او تشغله بيأثر على ظهرك. فبتعمل حركه لذيذه او بتدي الهيبرن ثلاث شهور وهي فتره ما فيهاش المرض عشان تتجنن وبتدي بعد كده المرض. ممكن نمشي على المرض ست شهور لغاية تأكل الولادة أسبوع أو 10 أيام أوقف الورفرين وأرجع تاني أكل الهبل. تقول لي ليه؟ أقول لك علشان الورفرين ده تمام. وهو بقى قبل ما هو وقت استخدامه بيقعد يستنى بتاع 10 سنين ونص. يقول لي الالتهاب بتاعته طويل قوي. يبقى النقطتين ديلي ستيوريشن لونج. هيكون دوت النقط بتاعه ديلي ستيوريشن لونج ينفع في الاندكشن ولا المنتنس؟ المنتنس وكلنا بنبتدي فيه بالهبري. وقبل ما توقف ايه؟ قبل ما توقف الهبري في ثلاث ايام تاخد معاه ايه؟ الوقت. لازم يبقى فيه ايه؟ ثلاث ايام اوفر لاب. واللي كده يقول لك ثلاث ايام اوفر لاب تبقى ايه؟ تدي فرصه للوقت تشتغل. اول ما الوقت يشتغل خلاص هو وقف ايه؟ فلازم يبقى فيه اوفر لاب ثلاث. تمام؟ طيب احنا ابتدينا مين؟ ابتدينا في الفرش كله والمية ايه؟ حبر ليه؟ علشان التاني فاتوجيني. كملنا الوقت لمدة قد ايه؟ ست شهور. طب ليه ما كملتش حبر؟ عشان الفرش كله قبل مدى 15 يوم وقبل الوقت اللي هو واجب عليه ازاي؟ على الحبر. هتيجي ليه؟ اخر 15 يوم دول بقى مع حد ست الولاده دي انا ما اعرفش هي هي النهارده ولا بكره ولا بعده خلال 15 يوم دي هتوصل. فلو كان يوم بكره وهي بتاخد وقت ولو دول وقت النهارده هيبقى بتولي الامر ده ست اوف وقت. صح؟ هتقول لي مشكله. هتلاقي فيلم بوست ويكون دوت في الأرض بتاعته اللون. حتى لو تقول لي ده في الأخر اي دواء وكانت الشجرة اي دواء يوم لأجل الصوت بالدول ومدنة الصوت بالدول بتاعه 10 ملي جرام المدنة الدول النوع ده هم اللي يتطبع عليهم 5-7 ملي جرام صلحوهم 5-7 ملي جرام يعني قول تقول 5 ملي جرام يعني نص الصوت تمام؟ هتبقى بقى العيان 5 ولا 7 ولا كام بالظبط؟ يبقى لازم الزيت تقيس القرعه انت ازاي بتقيس العيان؟ شوف الكومبيولابيلتي بتاعت القرعه ازاي؟ انتوا فاكرين كنا بندوس بالقرعه بالنسبه للانسان؟ كنا بنقيس الكومبيولابيلتي بتاعت القرعه في حاجه اسمها اكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين انا بقى في اختبار تاني للكوادولابيلتي بتاعت البلاد بنعرف فيها الورقة كورس يعني كنت بقول لكم زمان سمعنا كده في الورقة بتجي حاجة اسمها البي تي البروتون بتاعها وسمعنا في الهيبرين اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين ما فيش بتقولها لا هي مش فاضية ولكن عاوزين نعرف البروتون بالتايم اختبار بعمله تاخد شويه دم وحط عليه بروتون الدم المفروض يتورط قد ايه؟ في 12 دقيقة تيجي تروح تعمل انت في المعمل تعمل بورد تطلعوها 16 دقيقة تعمل الفا تطلعوها 18 دقيقة مش عارف نعمل الانجاز انا بقول لك 24 ده طب انا مش واخد ايه؟ مش واخد انتجرال ليه طلع مره عن 16 ومره 18 ومره 24 حسب الطريقه اللي بيعملوا بيها الفرق بتاعه طب ما دي مشكله دي انا المفروض وانا باخد هيبرين ابقى الدبل النورمال فاليو النورمال فاليو كام؟ 12 المفروض 24 صح؟ ده السنة الصح؟ بس أنا لو سمعت 18 ولا 14 مش عارف. بس أنا مش فاهم يعني فين؟ إن البروتوكول التايم كل ما تاخد 17 حسب الميتم اللي بيعمل بيها البروتوكول. فضحت فاكر لو افتكر المتابعين. أنا كان كان عندنا الإيفاليشن ده أو معلش. الريش دي أحلى حاجة قالوا لنا احنا بنات قالوا الحوار معاه بالياء. قال لهم لو سمحت لو كان حد عاوز يعمل كنترول انتايم واخد هبرت اعمله بس هتعمل بنفس الطريقه اللي انت عملت فيها كنترول انتايم دي تعمل كنترول انتايم لدم نورمال مش واخد ايه؟ هبرت من عندك هتشوف انت مستفيد ايه بص لو هو طريقته بتطلع النورمال البروتون بالتايم النورمال لو واحد نورمال مش واخد ايه؟ هبرين بيطلعه مثلا 12 ده النورمال قوي تحت الحاجة وقال من البي سي بتاعت البيشن طلعت 24 يبقى ريشيو كام؟ 2 يبقى كده مظبوط طب لو هو طلعه النورمال 18 والبي سي بتاعت الراجل اللي ماله 36 هتبقى دي صح؟ شوف الفاريشن ده فرق فرق اشتراك في حته كام؟ اثنين وطلعنا ريشيو بسيطه جدا من الار ان ار انترناشونال نورمالايز ريشيو واللي ناقص في الوقت ده ايه الفايده بتاعت الانترناشونال نورمالايز ريشيو؟ ها؟ سو ايه؟ يموت الفاريشن في الريزالت to remove the variation of the result between the left in your mouth, in mind. And you have the rock of the new program inside of the mind. It's not a part of the variation of the good normal. Later then, you get the ratio out. But that's how the ratio is in the same way. Today, نور حد ناقص يقول فيتامين كي اللي بيخص تكوين بروتين في تو مور ده لو تعمل تكتشف ولسه ما قالش تو انت معمول ما كترتوش اطلاقا فتاثير ما ماتش وعشان كده بيقعد تاثير ثلاث ايام على التاثير ده فاول ثلاث ايام دول العيان عنده ايه جدا وما عندوش عنده الكوردينيشن فاكتور ما عندوش بروتين سي اشمعنى قلت لك ده شرطه ده نوع في خلال هذه الفترة يعني ممكن يجي أمراض اللي كان عليه ويدي في الفترة الكبيرة ولا الصغيرة الصغيرة اللي هو المكان اللي بيشتغل فيه البروتين سي كتقايض حريق فيحصل ميكروزيس قصدي ثرومبوس مايكرو ثرومبوس كده في الكابيلا اللي في المقاييع اللي بتغذي العيان فالعيان يجي له كان ليه مهمة جدا؟ سنقول لك حاجة كتير وكتير، وأنا قلتها بالتفصيل الممل. ليه العيانين اللي بياخدوا وصفة وعندهم بروتين ديتكشن بيجيلهم في كيميكروز؟ في أول ثلاث أيام في الإنسان، هتقول لي عشان أقلل البرودكشن أوف بروتين سي وبايتا في كيدي بيرسس وأكسي كواتر. هقول لك طب ما هم أكسي كواتر. انه عارفين تاثيرهم مش هيبان الا ما اوريدي فور اوف كوردينيشن اوف كاستر هم 2 و 7 و 9 و 10 يكسروا. يبقى وان اوف ذا كونترا انديكيشن اوف هيومن سبين وارفن العيال عندهم بروتين سبين هيدخلهم في ايه؟ كالنيكروز. اما لو انت تروما هيبقى قال لك البروتين دي بس مش هينفع. اما لو انت اوريدي عندك ديفيشن وخدت وقت هينفع. فعشان كده ممنوع طب لو عايز اعمل بروتين ديفيشن تديه وقت ها؟ المجموعه العمريه خالص ما تديش وقت. او سوري ما تديش وقت وانت ايه؟ كبر او اي واحد ممنوع تدي وقت. ما اقولك بقى في الامتحان ايه الكونترا انديكيشن اوف واركن هتقول له هم كونترا انديكيشن اوف هيمرز بس بعطيك عليهم ثلاث حاجات. نمره واحد اول ثلاث شهور من الامتحان اللي كده اقول لك ايه عشان الواركن بتاعته جاهز ممنوع تديك الواركن ممكن تديك الامرز. نمره اثنين البروتين دي ديبريشن ديلي عشان العيال ما يجيلوش في الكل الكروز. دول الثلاثة والنظر يعرفها في الناس اللي بياخدوا اكستندد الاتجاهات في الرقيق يعني بياخدوا اكثر اتجاه. هتقول لي ايوه طبعا اللي بياخدوا اكثر اتجاه انت وكبت معانا وركر الاكل ممكن يزوق الوركر بلس بيزودوا بلس الاكل ماتشز انتي بليك والوركر انتي كوادر فالدنيا هتعوق وضيف الكلينك هتقل ولا تقل؟ طبعا بيجي لك سؤال في امتحان كونتر اكتيفيشن اوف واتر ما تقولوش ده دكتور هيدر. قول شويه دكتور هيدر. خلاص ما تقولش كده. القصه عايزه اعرفها. الهيبرن تقول جنبيها كده الهيبرن ايه؟ لو انتوا ملاحظين ان الكونتر اكتيفيشن كنت بتقسمها ايه وبي فاكرين؟ ايه الالرجي؟ ايه الهيد؟ وايه الكلينيك فيزا؟ انا ارجع اقول ايه الهيد؟ مش بعرف ده. تاني عيال عندهم ايه؟ ليه؟ طبعا واضح كده فالوضع بقى ايه حيوب الوارفر هتقول لي بيعمل هيمورج هيمورج في الفيزا ضرب الجنين ولكن لو قلت لك هو وزن مش حلو مش كده خارج الحته بتاعته مش حلو وتدليل نقص وطالما تدليل نقص ما ينفعش تتدكشن ولو هتاخده مع الهيبرين ما حدش يتكلم يا جماعه لو سمحت لو هتاخده مع الهيبرين يبقى لازم تعمل اوفر لاب ثلاث ايام. نمرة اثنين ان لازم استمرار في حته الفورم بتاعك. ليه؟ الفورم اللي هو فاهم ان ليه مين فورم انفورميشن؟ اقول لك دلوقتي ما اقول له حاجه بتزوده حاجه تقليله. فلازم استمرار روتيني يعني حتى للمبيع في الاسبوع يجي في البروتون بالفعل. حتى المطلوب بالفعل دي مشاكل. فطلعنا نعمل ايه؟ اه استمرار. نمره ثلاثه العيب الاولاني هو ايه؟ العيب الثاني لازم تجيب روتين لايه؟ الار يظهر. نمره ثلاثه تقول لي اني دراسه قبل ما اروح الدراسه ما تنفعش. لو اتردت عليها مكان دراسه الصفر هبدا كمميز في الفصل. دي هو فايتر يفصل في الجو ايه فايتر الكي ولا الاكل الكون الاكل. في حاجه تاني لو فيها مستوى الفوكسالي فلو اللي كان مانعها مين؟ الوحده. فالانتي دوت بتوع الوحده حاجتين هما الاكتف فول فايتر كي وكمان فريش بلازما فيوجن وفيهم بياخد الفريش بلازما فيوجن فريش روزن كامل. يعني احنا استخدمناها فكره تبروفايد مريض للسوبر بوليتيك فكل ما يقل الفيتامين كي يشتغل اكتر في الورم. حاجة بيقول الفيتامين كده بيتكون فين؟ بيتكون في الانفستد بالبكتيريا الفلورا وبيحصل له ابسوربشن ثرو فين؟ صح ولا لا؟ مع الدكتور كتير. يبقى السؤال بقى ايه رايك لو انت واحد مع الوارفل بروز سبيكترم انتي بكتيريا فلورا؟ وطبعا مش معقول محدش يعرف يعني ايه كوست بروز سبيكترم انتي بكتيريا فلورا هيموتوا البكتيريا الفلورا المتاح بالسنسيتيف لمين؟ للفيتامين دي. فتاثير الفيتامين في الكمين الثاني وتاثير الوقت. حد يسمع عن البارافين اويل؟ البارافين اويل ده اساس ممكن يدوبين الفيتامين كي، بس البارافين اويل ده نفسه ما بيحصلوش اصلا. فيبقى ضحك على مين؟ على الفيتامين كي وهيدوبين وقوته منزله فين؟ للسول. فاللي بياخدوا البارافين اويل كتير هيقل عندهم الابسوربشن اوف فيتامين كي والإفكت فيتامين دي. والعيان اللي هو بياخد ورقة كده كيلو ايه؟ كيلو ايه؟ بليدنج سنتر وتلاقي عنده البروجرام تايم يكبر ولا بيكبر؟ كله بيكبر ولا بيكبر؟ بيكبر الوقت بتاع الكواجوليشن بيبقى اطول عشان هو انتي كواجولاند. انا متاكد انه هجيب لكم في هذا المحتوى كل سنه بيضوا عينينا فيها وبرضه يجي تتلخبطوا يعني العيال اللي بياخد دور فكره انت تكتيك يا فلان واخد دور ده كله في ورقه يو اكسبكت البروجرام بالتايم بتاعه يبقى 24 ولا 18 ولا 36 ها؟ ممكن يبقى 18؟ ممكن يبقى 24؟ لا 24 ده نورمال، المفروض يبقى أكثر من نورمال، يعني كده 36. طب إيه كمان يعني بيزود الإفكت؟ دي سهلة تعرفينا بقى إنه طالما هو موجود عن بلازما بروتين، لو خدت معاه نان ستيرويد أنتي إنفلاماتوري دراج هيعملوا إيه؟ يسبليتوا ويزودوا الإفكت. بس لو قلت لك إيه دراج أكثر أكشن؟ بين الأسبرين والوصفة. هتقولي حاجة واحدة هتقولي حاجتين هتقولي الأسبرين ده نان ستيرويدا ممكن يزود إيه؟ الوزن والأسبرين أنتي بليتد ممكن يزود البليدنج اللي بيعمله الوزن. فخدوا بالك لو جات السؤال إيه الانتراكشن بين الوزن والنان ستيرويدا؟ إيه حاجة واحدة مش مشكلة. ولكن لو قال لك إيه الانتراكشن بين الوزن والاسبرين ده نون ستيرويد وليه انتي بليتد افكت؟ طيب هيبقى هيعمل مشكله عشان هو انتي بليتد ويعمل مشكله ان هو بيزود المرض. مثلا برضه الانزايم ان الانفيتورز هيعمل ايه في الافكت والمرض؟ يزودوه. ودي سهله زي الكلوراكتين كود زي الاريثرومايسين زي كيلودون دي مجموعة من مجموعات الأنتي بكتيريا دراج وإزاي الدواء اللي اسمه أمبيوترون اكتبوا على الأمبيوترون ده ما كتبوش قبل كده أنتي أزيزميك أنتي أزيزميك واللون اكتبار في عدد بتاعته شهرين ونص المشكلة بقى إن في بعض الناس بتستخدمها غلط، بتستخدمها عشان تعمل عضلات. لو واحد عاوز يتنفس يعمل عضلات بثلاث شهور يضربه يديله الانابوليك سترويد. الانابوليك سترويد الابيوز بتاعها سوء استخدامها كتير بيقلل من الكواجوليشن فاكتور. فبيقلل الكواجوليشن فاكتور لو العيال واخد وردن فاكتينه فيه لانه الوردن بيقلل تكوين الكواجوليشن فاكتور. فلو انا خدت معاه دواء كمان يقلل الكواجوليشن فاكتور كتسجيل يعني. ده كل بتاعه حاجة في صالة الكتاب ده. ايه عشان الانابوليك سترويد؟ لا في دواء بقى اسمه كي اي بي شايفينه؟ ده برضه من الادوية اللي بتتقال في الكالكوليشن فاكتور بتكتبه على كده انتي ما عندنا دلوقتي ايه انتي اريزمك في الدابودو اكتيف وورك هل يو ذا رول في الدارت انيبيتور والكيميتين الآن التحميل الكالكوليشن. حد يسمع عن الكتاب سبورة؟ هل تكتب عن عند البكتيريا الفرق؟ ثلاثة جنريشن. ثيرد جنريشن، سكند جنريشن، ثيرد جنريشن. حد كان البكتيريا سوري. في مجموعة من الأرقام دلوقتي اسمها كده الأسطورين. الفيرد جنريشن بتاع جورج بيرتي. الفيرد جنريشن بتاع جورج بيرتي. تفهم انت هنروح اسمول جنريشن اكوردنج تو السبيكترم بتاع بيعملوا ايه؟ الفيرد بتاع البوزيتيف والفيرد بتاع النيجاتيف هو تحتهم. الفيرد جنريشن كده الأسطورين ده بيعملوا مشكلة مع بعض. انهم بيأدلوا أمام أو أهلا بول فيتامين ما بس أقول مثالي البروت سبيكترم أنتي باكتيريا ولكن يعني مش عارفين هي صعبة طبعا انتجريتا اللي تستخدمه قلت لكم الانزايم ده اشتغل ايه عليه؟ اشتغل عليه ايه؟ الفيتامين كي والوصف صح لو انا جبت لك الدواء زودت لك الامام والانفعال يحصل ايه؟ طيب لو افترضنا قلت لك ان في دواء قاتل الامام والانفعال بتزود الامام والانفعال طيب لو قلت لك الدواء بيقلل الانفعال ومالكش دعوه بالمجهود انت واخد ورطه بتتنفس بص انا اشرحها لك يعني خليها دواء جديد بدل حد مع الكيبل السكون بيعملوا حاجات معينه هو اللي بيحدد بتاعته الورد فتعرفوا بس الجمله دي ان الفيرست جنريشن كيبل سكوري بتزود لك الكيبل على طول ايه بقى الادويه العكس؟ الادويه العكس هم ايه؟ الادويه اللي بيزودوا اللي لو انت خدتهم لازم تزود جرعه فيه الورد اللي ممكن تهيئه في دواء مشهور قوي هناخده في الحلقة الجاية اسمه كول ستايرون حد يتوقع الدواء ده بيعمل ايه؟ كول ستايرون ده واحد يقول اه يستخدم في علاج الألجايمر كول ستايرون كوليسترول ها؟ ف واحد يقول لك طبيعي كوليسترول بس يا ترى مش جميل ليه حد يطلع دواء يدوب الكوليسترول؟ أكيد يقلل الكوليسترول. الكوليسترولين يعني الاثنين اللي هو بيقلل الكوليسترول. الكوليسترولين ده ما بيحتويش أبسورشن، لكن يرفع الكوليسترول من الدم. تخيلوا؟ فهو حرامي إيده طويلة أوي، هو قاعد في الجسم يجيب له إيه؟ كوليسترول من الدم بتاعه ويسرق نسبة الكوليسترول. ايه اللي يتلوه برضه في الجسم؟ عشان كده بنسميه حرامي. اكتبوا عليه كده حرامي. هنبدا 22 مره تسمك ايه؟ ها؟ يسرق الكوليسترول، يسرق الشعر، يسرق الدواء. هم عندنا تسع حرامية كبار في الجسم ايه؟ فارماكولوجي. حرامي الجسم وحرامي الحاجة. حرامي الحاجة ده لسه هاخد في السؤال. لما حرامي الجسم يسرق الكوليسترول، هتقول لي طب انت بتقول لنا الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان الكوليسترول لو اتاخد ان الزيت طالع مع الوردة هيقوم يتاخد مع الوردة ومطلع الاخضر. ده بيقلل الاخضر بالنص. انزايم ايه؟ الجوس هيزود امتلاك الكوليسترول بالوردة ولا الهبل؟ الوردة ولا الهبر؟ هو الهبر لا ليه؟ الهبر بيتكسر من الطعم بيتقلع اسمه الهبر ده ما بيتكسرش من الجيوسر زي ليه بقى الكمبيوتين والكمبيوتين والكمبيوتين في أدوية بتدوب الكمبيوتين الكمبيوتين كل بكتيريا كل بكتيريا الأدوية اللي بتدوب الكمبيوتين الكمبيوتين بتدوب وانا كوارث بحاول اقلل الكوربريشن صح؟ هيعكسوني زي ما يقول الكون ودي حاجه لازم نعرفها ولازم تعرف انها الفسيولوجيا مهمه جدا للفيميل لازم الفيميل يبقى عندهم الكوربريشن فاكتورز اكتر من ايه؟ عشان كده الانتروجين اللي موجود في الاورا كونترا سيكتور بيكمل الكوربريشن ايوه عشان الفيميل طول الاشاره هتعمل اسمه وقت هتحديد الاشاره فلازم يكون الكوربريشن بتاع قوي عشان تقدر تستوب الكلينيكا فلازم يكون الانتروجين بيتدور الايه؟ تكوين الكوربريشن فلو واحده تبدا تاخد اوضه الكونترا تبدا تحل وتنامها بورد الافكت بتاع الورقه بيقل ولا وبالتالي الورد ما بيقدرش يكون مع الفيتامين اي على الايه؟ على الانزايم ده، وعشان كده ممكن الناس تلاقي عندهم ريزيستنس للورد، الورد ما بيقدرش يكون فيه، لبعض الناس متأكدين فيهم ورد ما بيشتغلش ورد، عندهم ريزيستنس، ليه؟ ان النوع او يعني الفيتامين اي مسلسل ده اتيبيكال، فما بيقدرش يشتغل عليه الانديكيشن بتاعت الكاميرات والبار هي ايه؟ بس واحد فين؟ في الاندكشن واحد في الميديا. ايه بقى او يعني ايه العينين هتديهم؟ كاميرات ووارفير ده كلام سهل وغريب قوي. اي عينين عنده فايبلتي هو ايه؟ ترومبوس او كاميرا ترومبوس. زي ايه؟ لو ده الارض كده وادي اللنج وقابل الفينا سايد والارتيريا سايد. اولا ممكن يحصل ترومبوس في الفينا سايد، يسموها ايه؟ دي فينا ترومبوس. ثانيا ممكن العين يجينا رابع فين؟ في اللمبة يسموها البلمولاري انفلت. ثالثا العين ممكن يجينا رابع جوه الهارت كورونا ترومباي هي المايو كارديال انفاركشن. ثالثا العين ممكن يجينا ارتيريال اوكلوجن في اي ارض ريجنال ارتي ريجنال ارتي اي ارض خطر فيها ايه؟ ايه الاوكلوجن في الارتيريال سايد خطر؟ يعني ايه خطر عنده؟ بلاش يا عم عيال كل احسن مرة ما بتدي فيهم الاكل سؤال ولا يبقوا برايمري ولا سكن في الديفينشن؟ هتوصلوا بسكن في الدعوة تبع البروباجيشن ولكن ممكن اديهم برايمري لسه ما جابوش سوبر فعاوز اديهم الدواء عشان ما يحصلش سوبر زي في حالات الكارديو فاسكولار ثيرابي فيهم جنبيها الانجيو بلاستيك انجيو بلاستيك اللي هو عمليات تركيع للجسم دي مهمه جدا في الهيمو دايال مش كده هيكون في الهيمو دايال ينفع الهيبريد ولا الفار؟ ينفع الهيبريد ليه؟ علشان ده ايه؟ فيه هو ولا الفيترو؟ والفار ما بيشتغلش بره كده يبقى لازم نبني كده في دواء انا اخدناه ينفع الفيبو بروستيكو ده واحد من البروستات جلد كمان المكتوب تحت اللي احنا واخدينه فين نعمل اوفر لاب كتير كده للبارتنر وايه علاج الانتيكوالي والثيرابي انتريك عشان طريقين وهنحتاج بقى نبتدي نشتغل وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.